بص، هو تسمية القولون العصبي بهذا الاسم تسمية خاطئة. هو اسمه سباستيك كولون. سباستيك كولون يعني قولون تقلصي مش عصبي. العصبي النيرفس، لا هو مش عصبي، هو تقلصي. بمعنى ان مش هو اللي اتجنن وهو اللي اتعصب، لا هو تم اثارته فبدأ يرد بسبازم او تقلصات، وده اللي بيشتكي منه العين، آلام تقلصية مش آلام عصبية. وعلاقته بقى بالشخصية يعني ما ثبتش قوي في الدراسات، يعني احنا ممكن نقول شوية قالوا اصلا انا عصبي، اصلا بيرسوناليتي تايب ايه، لكن كدراسات ليها علاقة قوي لا. علاقة القولون العصبي بالغذاء لا، علاقة وثيقة. يعني الاكل اللي بتاكله بيأثر على قولونك، طبعا بيأثر على كل حاجة بيعدي عليها، بيأثر على بقك، بيأثر على المريء، بيأثر على المعدة، بيأثر على الأمعاء، بيأثر على القولون. لازم قولون احنا في حاجات هنمنحها، حاجات هنسمح بيها، حاجات هنظبطها، لكن مشروبات رايح القولون ده علاج أعشاب وأنا ما بفهمش فيه. المخبوزات بالدقيق الأبيض والمشروبات الغازية، امنع الاثنين دول، قولونك هيستريح في 6 أيام بس. هما حاجة واحدة، انت نفس الماسورة، ما هو الجهاز الهضمي كله ماسورة واحدة، يعني من الفم لحد المستقيمه هي نفس الماسوره، في النص في شويه صمامات، الصمامات دي فانكشنال او يعني وظيفيه، مش لازم تكون كلها يعني صمامات حقيقيه بالمعنى. انت تاثرت تحت، اثرت على فوق، تاثرت فوق، تاثرت على تحت، وكله في نفس التراك. فانت القولون العصبي وارتجاع المريء واجهين لعمله واحده، وطالما ده واحد من الاثنين موجودين او الاثنين موجودين انت عندك سوء امتصاص. ارد اقول لك لا، مظلومه طبعا، هي بتعمل شويه غازات بس، لا مش هي اللي بتعمل التقلصات الاصيله. السبب الاصلي انت بتاكلها بالعيش. البقوليات بتعمل شويه غازات بس ما تعملكش القولون العصبي، يبقى اعراضه المعروفه عندك غير لو انت اكلتها بالعيش او شربت وراها بيبسي، واحنا بنعمل الاثنين. يعني انت بتاكل سندوتش الفول وبتبلع عشان خاطر هو اصلا صعب الهضم وصعب البلع. ما هو انت دايما يقول لك انا باكل سندوتش عشان ابلع بشاي بلبن، ابلع ببيبسي. ما هو لو سهل ما كانش بلعه، صح؟ فعشان كده هو صعب عليك من الاول، من اول ما بتمضغه وبتبلعه صعب عليك. بيتعب المريء؟ بيتعب المعده؟ بيعمل فيها اعراض عسر هضم واعراض ارتجاع. يجي في القولون يعمل لك قولون عصبي، الحاجات دي كلها بتاثر وانت مش عارف ان سببها اللي انت بتاكله.